بتفاصيل الثواب ولا ضرر. وكلمة الإخبار بتفاصيل على او فيها ناحية تهذيبية تربوية. كذلك تفاصيل عقاب ايضا. خلينا اقول اوضح الكلام ده بمثال. هقول والله احنا ان شاء الله في نهاية الدورة عايزين نعمل بحث على الوزن واللي هيعمل البحث لو عمل خلينا اقول نفس الكلام. احنا عايزين نعمل بحث الوزن والميزان واللي هيعمل بحث عندي خمس كتب. اول كتاب عنوانه كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا وفي حاجه ثانيه. يبقى ايهما اوقع في الامتثال، المبين ولا المجمل؟ المبين. المبين اللي هو المفصل. فما ربنا يقول لنا فيه جمع وتفاصيل 1 2 3 4 10 هذا يعتبر الامتثال. كذلك اللي يقول فيه نار وفيها من الوان العذاب كذا وكذا وكذا ايضا له مربوط في ناحيه الاجتناب عما نهى عنه. يبقى الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ايضا في فايدة من فوائد ارسال الرسل ولها مفعول او لها انعكاس. كذلك منها وضع مفيش بحث مثال لا أو تعليق أو فصول الله الفاضلة الراجعة من الأفراد والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات. ثاني أقول زي حاضر تعليق فصول الأخلاق الفاضلة الراجعة للأفراد والسياسات الكاملة الراجعة إلى الجماعات. خدوا بالكم معايا الرسول أو النبي كلاهما زي ما هرجع لكلمة الأخ الكريم قال يسود يعني يقود. طب هيقود مين؟ هيقود الإنسان كفرد والإنسان كمجموع. هيقود الإنسان كفرد عن طريق تعليم أصول الأخلاق. يبقى قاد الإنسان كإيه؟ فرد. كفرد. وهيقود المجموعة كمجموعة كمجتمع بوضع قانون ثابت أو وضع دستور إلهي لنظم. يبقى هو حط الاثنين أو قاد بالناحيتين، قاد الناحية الفردية بالأخلاق وقاد الجماعية أو الناحية الجماعية أو الاجتماعية بالسياسات الشاملة أو بالدستور الشامل المنظم لحياة المجتمعات. لكذلك من فوائد إنسان الرسل تعليم وصول الأخلاق القابلة الراجعة للأفراد السياسات القابلة الراجعة للجماعات. كذلك من أصول أو من فوائد إنسان الرسل تعليم أصول الصناعات النافعة. ربنا في القرآن قال في حق سيدنا داود وعلمناه ممكن ده تعليم إله ده يبقى الصناعات. حد بيعد المحاضرة ده؟ لا. يبقى ده وحي إلهي كذلك وأوحينا إليه هنصنع الفرصة ده بأعيننا. فصناعة الفرصة ده تعليم إلهي أو وحي إلهي كذلك أصول أو تعليم أصول الصناعات النافعة التي تقيم الأفراد التي تقيم المجتمعات أيضا من الفوائد المتعلقة بالإنسان أو من الحكم المتعلقة بالإنسان. وبساكت ده احنا النهاردة مرينا على النبي ورسول والحكمة من إرسال الرسل وده ممكن يكون موضع سؤال وأقول لكم السؤال ممكن يكون إزاي. بعد كده معانا حتى ده بالظبط خلاص كده خلصنا تفصيل لكن معايا يعني 10 دقايق بس هيدوم بقية الأبواب بتكون إزاي؟ الله والوقت هنعمل إيه في الوقت؟

هو احنا هنكتبه بس للتعريف المركزي الاكبر اللي ممكن يكون موضع الكلام بعد كده ان شاء الله المحاضره اللي جايه او المحاضره الجايه اظن هناخد عذاب الوقت دكتور في الجوارة.